بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، نمضي اليوم مع هذه الصفحة من سورة البقرة مع التمسك بحبل الله المتين والثبات على طريقه المستقيم، لننال وإياك الرحمة والغفران من الله رب العالمين. ألا أدلك على شيء تنال به رضا الله ومغفرته وعفوه ورضوانه؟ ألا تحب أن تكون ممن قال الله فيهم يحبهم ويحبونه؟ ألا تحدثك نفسك بأنك يجب أن تكون أفضل مما أنت عليه؟ كل هذه أسئلة تطرح نفسها، والجواب عليها هو ما تقرره نفسك الطيبة من الإيجاب والقبول إن شاء الله. إذا كنت كذلك، فأيقن أولا بما أنزل الله من أحكام تشمل جميع الناس، ثم طبق ما تستطيع تطبيقه من غير مشقة ولا حرج، واطلب من الله العون والثبات والسداد، وكلل ذلك كله بالإخلاص لمن تخضع لوجهه الرقاب. إنك إن فعلت ذلك فلن يضيع الله عملك، ولن تضل طريقك، وستلقى جزاء موفورا من الله العادل الكريم. فكما أنه لن يغفل عن العصاة الذين لم يسرعوا إلى امتثال أوامر ربهم، كذلك لن يغيب عنه مثقال حبة من عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن مخارج الحروف، فعرفنا المخرج بأنه موضع ظهور الحرف وتمييزه عن غيره، وقلت لك إن المخرج معين أو مقدر، وقلت أيضا إن مخارج الحروف الأصلية 17 مخرجا تخرج من 5 مواضع، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. أعيد لك المواضع: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. واليوم سنتكلم بإذن الله عن الموضع الأول من مخارج الحروف، وهو الجوف. الجوف في اللغة هو الخلاء، وأما في اصطلاح علم التجويد هو خلاء الحلق والفم، أي هذا التجويف الذي تراه عندما تفتح فمك أمام المرآة. حروف الجوف: حروف الجوف هي حروف المد الثلاثة، وسيكون لنا وقفات أخرى مع حروف المد إن شاء الله. حروف المد هي أولا الألف، وهي لا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوح، ساكنة وقبلها مفتوح. مثال ذلك: قال، حاق. فهذه هي الألف، الحرف الأول من الحروف التي تخرج من الجوف، والآن الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها. مثال: آمنوا، نوح، يعقوب. وأما الحرف الثالث فهو الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. مثاله: الذي، قريب، تجري. فهذه هي الحروف الثلاثة التي تخرج من الجوف، وهي ذاتها حروف المد التي سنتكلم عنها إن شاء الله في موضع آخر. مخرج هذه الحروف مقدر، لأنها حروف تخرج من مبدأ النفس ثم تمتد وتمر على خلاء الحلق والفم، وليس لها حيز أو جزء تعتمد عليه أو تنتهي إليه، وإنما تنتهي إلى الهواء الطلق بانتهاء هواء الفم. ولكن لا تنسى أيها الأخ أنني عرفت لك المخرج المقدر سابقا بأنه لا يعتمد على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين، وإنما هو هواء الفم والحلق. هذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء تسمى الحروف الجوفية نسبة إلى مخرجها الجوف، وتسمى أيضا هوائية لأنها تنتهي بانتهاء الهواء. مثال ذلك قوله تعالى: والشمس وضحاها. انظر إلى الألف كيف امتدت على خلاء الحلق والفم، فلم يكن لها حيز أو جزء تعتمد عليه أو تنتهي إليه، إنما بقيت هكذا مطلقة. وانظر إلى الياء عند قولك تجري، وكذلك الواو من قولك آمنوا. وتسمى أيضا هذه الحروف حروف المد واللين، سميت حروف المد لأنها تخرج بامتداد لاتساع مخرجها، فهي حروف مد وتخرج بسهولة من غير كلفة على اللسان، فهي حروف لين. والآن أخي المشاهد، بعد سماعك لهذه التلاوة العطرة، نقف عند بعض التطبيقات العملية. هناك بعض الملاحظات التي تحدثنا فيها لا بد من تذكرها دائما. أولا، الوقف على رأس الآية بشكل دائم، فإن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. قف عند ولا هم يحزنون لعلكم تتقون، هكذا دائما رأس الآية هو موضع وقف في التلاوة. وأيضا الوقوف على سكون هو قاعدة أساسية من قواعد التلاوة. لاحظ مثلا، خذوا ما آتيناكم بقوة، وقفت بسكون على التاء المربوطة التي انقلبت إلى هاء. في المصحف مكتوب بقوة، ولكن حالة الوقف نقف عليها بهاء ساكنة. أيضا، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، النون مفتوحة وقفنا عليها بسكون بسبب الوقف. أيضا في قوله تعالى فلولا فضل الله عليكم، فضل الله في هاتين الكلمتين حرف مفتوح ومضموم ومكسور. في الحرف المفتوح تفتح الشفاه، وفي المضموم تضمان، وفي المكسور يخفض الفم، هكذا فضل الله، فضل الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إياك أن يهرب منك حرف الواو فتقول تذبحوا بقرة، بل قل تذبحوا بقرة. وأخيرا، إياك أن تخطئ في تشكيل الحروف. لاحظ قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وخاصة في الكلمات القليلة التكرار، لا فارض ولا بكر عوان، الفظ هذه الحركات بشكل صحيح ولا تستبدلها بغيرها. والآن إخواننا المشاهدين، ننتقل بكم من فن الترتيل إلى حسن التأويل، وهذه الوقفات البلاغية مع كتاب الله. يقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، الآية، لما عبر عن اليهود بقوله والذين هادوا؟ في هذا التعبير إشارة إلى أنهم ليسوا اليهود، وإنما هم الذين انتسبوا إلى اليهود ولم يكونوا من سبط يهوذا. والنصارى اسم جمع نصرى، نسبة إلى الناصرة، وهي قرية نشأت فيها مريم أم المسيح، وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس فولدت المسيح في بيت لحم، ولذلك كانت اليهود يدعونه يسوع الناصري، ومن ثم أطلق على أتباعه اسم النصارى. ويقول تعالى أيضا صفراء فاقع لونها، لو قال ربنا إنه يقول إنها بقرة صفراء تسر الناظرين لعلم بنو إسرائيل هذا القيد، وهو لون الصفرة، سيما أن هذا اللون نادر في البقر، فلما قيد الصفرة بصفة فاقع؟ في هذا التحديد والتقييد مزيد من التعجيز، وتحديد لبقرة بنفسها دون سواها، وهنا تضييق على بني إسرائيل، فعندما شددوا شدد الله عليهم.